على الخدين حلو ياللي ماشي وردك على الخدين حلو ياللي ماشي آخر الطريق أكفين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ماشي وردك على الخدين حلو ياللي ماشي وردك على الخدين حلو ياللي ماشي آخر الطريق صغر ما كل الليل يا محير قولولي معاك يا مصغر ما كل الليل يا محير قولولي معاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في جواك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في هواك يا مصغر معاك الليل يا محير قولولي معاك يا مصغر معاك الليل يا محير قولولي معاك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في هواك بالقد الجميل بتميل وتميل القلوب في هواك وتميل القلوب في هواك قلب شبك والعين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي آخر طريقك فين حلو ياللي ماشي حلو ياللي ماشي وردك على الخدين وصيت القمر في علاك يحمل لك سلام وتحية قضيت الليالي معاك وكفاية الليالي علي وصيت القمر في علاك يحمل لك سلام وتحية قضيت الليالي معاك وكفاية الليالي علي خايفة عليك من العين حلوة ندرك طريقك فين حلو يا اللي ماشي آخر الطريق فين حلو يا اللي ماشي حلو يا اللي ماشي وردك على الخدين حلو يا اللي ماشي وردك على الخدين حلو يا اللي ماشي آخر الطريق على سر الزمان من دنك يا ساكن في قلبي وعيني بترجى الهوى ليقول لك على بر الهوى رسيني رسيني من ذنك يا ساكن في قلبي وعيني بترجى الهوى ليقول لك على بر الهوى رسيني رسيني بزيادة انشغل وحنين حلو يا اللي ماشي آخر طريقك فين حلو يا اللي ماشي